لبيك الأمر وسواسي خلاه يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسيا. هل تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شريف الأيش والباسي يوم وضعك في القبر المخيف وقد جروا التراب عليك بأيديهم وبالفاسي ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراسي يفر كل امرئ منهم فرقا. هل أنت ذاكر لهذا اليوم الناس؟ هل أنت ذاكر لهذا اليوم الناس؟ سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا لرب معظم كاسي هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى بشر وإناث. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس؟ أي أجداد كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بأولاء مصر بمحافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بما أوحينا إليك

Oh,

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Oh, you know. قال فمن ذا وعلى أنكم أنفسكم أنت يا رب من

نجزي المحسنين وعلى

إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي يا ذاتك ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم إن كنت حرا بابن حر من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من يزني ببيت لألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من زنى يزنى به أو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا تفهمي أي أجداد عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات فلها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بأولاد فقر في محافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجود